الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه نبي الرحمة المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، فهذا درسنا في نواقض أو شرح نواقض الإسلام، وكنا قد تكلمنا على الناقض في الدرس السابق على الناقض السادس، وهو الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم بما جاء به أو بشيء بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وبقيت بعض النقاط لا بد من الإشارة إليها، وقد وردت في كلام الشيخ الفوزان حفظه الله، وذلك أنه ذكر أقسام الاستهزاء وبين أنها تكون قولاً وتكون إشارة. فليس الاستهزاء أو فليس شرط الاستهزاء أن يكون قولاً صريحاً، وإنما يكون كذلك إشارة. من استهزأ بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بإشارة بغمز ولمز، كأن يمد شفته استهزاءً أو يشير إشارة تنقص أو كذا، حتى وإن لم يكن ذلك مصحوبا بكلام فإنه يعتبر ردة. وهذا جاء في قول الله سبحانه وتعالى، الاستهزاء الذي ليس عن طريق صريح القول، قول الله جل وعلا: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. هذا الغمز واللمز: ويل لكل همزة لمزة، فهذا يكون باللمز والهمز، وهذه الأشياء إشارات، وهذا كله يدخل في الاستهزاء. فالمطلوب والواجب على المسلم أن يحذر هذه الأحوال وأن يجتنبها تمام الاجتناب، وبخاصة إذا كان الكلام دائرا في مجلسه عن العلماء، عن الشرع، عن الشعائر التي عظمها الله سبحانه وتعالى، أمر بتعظيمها، فهذا عليه أن يتنبه، لأن هذا قد يوقعه في كلمة يهوي بها في النار 70 خريفا. إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، كلمة واحدة. وهذا إذا كان الناس يستعظمون هذا العقاب، كيف أنه 70 سنة يهوي إلى نار جهنم؟ هذا العقاب لا تستعظم ما ماهيته وصورته في مقابل ما كان من الذنب والجرم، فهذا إنما يدل على تعظيم الجرم وتعظيم الذنب، وهذا يدلك على عظم ما جاء به هذا الذي استهزأ أو جاء بما يدل على الاستهزاء قولا أو إشارة. انظر إلى عظم الجريمة، كيف أن الله سبحانه وتعالى رتب عليها أن يهوي بها في النار 70 خريفا، كلمة واحدة فقط، لأن هذه الكلمة كان بها استهزاء بأحوال شرعية مرعية جعلها الله سبحانه وتعالى دينا قيما، ملة إبراهيم حنيفا، إن كان في أمر الشعائر والعبادات من الصلاة والزكاة والصوم والحج، أو كان في أحوال المعاملات من البيوع والأنكحة، أو كان من أحوال اللباس والزينة، الحجاب، اللحية، إلى غير ذلك، تقصير الثوب، هذا كله من الدين. فعلى المسلم أن يتنبه إذا جلس مجلسا، إذا دار الكلام على هذه الأشياء أن يتنبه، فإن أكثر الناس يخوضون بلا علم، فلا يخوض مع الخائضين، لا يكون خائضا مع الخائضين. والذي يعرف العلم النافع يفهم تماما ما الذي يكون همزا وغمزا ولمزا واستهزاء، وما الذي هو على غير هذه الصفة والصورة. الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والفرقان يعني تمييز، يميزون بين الحق والباطل والسنة والبدعة والاستهزاء وعدمه بالعلم. فعليه أن يطلب العلم الصحيح حتى لا يقع في ضد ما أراد الله سبحانه وتعالى من تعظيم شرعه ومن تبجيل دينه. ولا ينفع المستهزئ أن يحتج بأنه لم يكن جادا وإنما كان هازلا، كان مازحا. هذه أشار إليها الشيخ حفظه الله ووصفها بأنها مسألة دقيقة. كيف دقيقة؟ مسألة دقيقة تفصيلها أن السب لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم أو لكتابه أو السنة هو كفر إن وقع على سبيل الجد أو على سبيل الهزل. مزاح، كان مازحا، كان هازلا، هذا لا ينفعه، هذا ليس بحجة. ولو كان مازحا فإنه يكفر ويرتد عن دين الله سبحانه وتعالى، والأمر خطير كما ذكرنا. إذن حتى لو كانت النية نية مزح فهذا يرتد عن دين الإسلام. قال تعالى: قل أبالله، كما هم احتجوا بهذه الحجة الداحضة أنهم كانوا يخوضون ويلعبون ويستهزئون. إنما ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا، هذا رفض لهذا العذر، أن الله لم يقبل عذرهم، فإنهم كفروا وهذا العذر ما منع تكفيرهم. لا تعتذروا، قد بالتأكيد قد كفرتم بعد إيمانكم. والحكم هنا كما ذكر الشيخ معلق بمجرد الاستهزاء، لا بصورته ولا بنيته، لا مسح ولا هزل، وإنما الأمر مجرد وقوع الاستهزاء يجعل الذي فعل ذلك كافرا مرتدا عن دين الإسلام. أما الناقض السابع فهو السحر. قال الشيخ رحمه الله: الناقض السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. السحر ومنه الصرف والعطف. السحر قالوا أنه في اللغة هو الشيء الخفي، ولهذا يقول العلماء: السحر ما خفي وخفي ولطف سببه. هذا هو السحر، شيء خفي. ومن معانيه كذلك أي في اللغة صرف الشيء عن وجهه، وفي اصطلاح الشرع عرفه ابن قدامة بأنه عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلوب والأبدان، فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه، ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه. وجاء في تعريف أبي بكر الرازي: كل أمر خفي سببه وتخيل على غير حقيقته، ويجري مجرى التمويه والخدع. السحر من عرفه على أنه حقيقة ذهب مذهب ابن قدامة رحمه الله، ومن رأى أنه لا حقيقة له فقد عرفه تعريف الرازي. ذلك ينبغي للناس أن يفهموا. فللرازي مذهب معروف، رازي مذهبه معروف وفيه انحراف عن مذهب أهل السنة والجماعة، وابن قدامة سني معروف، فعرفه ابن قدامة على أنه له حقيقة، لذلك قال عزائم ورقى وعقد، هذه صورتها. ثم ذكر تأثيرها، والتأثير هنا يدل على حقيقته، قال يؤثر في القلوب والأبدان. ثم ذكر أنواع هذا التأثير، قال فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه. أما الرازي فإنه عرفه على أساس أنه لا حقيقة له، فقال كل أمر خفي سببه وتخيل على غير حقيقته ويجري مجرى التمويه والخدع. القول الذي قاله ابن قدامة هو قول أهل السنة والجماعة، ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله والصحيح أن السحر له حقيقة وبه قطع الجمهور، يعني جمهور أهل العلم على هذا، على أن السحر له حقيقة. قال وعليه عامة العلماء، وكذلك قال القرطبي رحمه الله ذهب أهل السنة إلى أن السحر ثابت وله حقيقة، ثابت وله حقيقة. واستدل ابن القيم رحمه الله بآية الفلق، قول الله سبحانه وتعالى ومن شر النفاثات في العقد، استدل على ذلك. وأيضا بحديث عائشة رضي الله عنها على تأثير السحر وأن له حقيقة. والمقصود بحديث عائشة هو حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما حصل من لبيد بن الأعصم حينما سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار يخيل إليه صلى الله عليه وسلم أنه فعل الشيء وهو لم يفعله. وهذا يدل على أن الأنبياء يتأثرون بما يتأثر به البشر فيما يتعلق بالأعراض والأمراض التي تصيب الناس، لكن ما كان منفرا أو كذا فإنهم يعافون منه. ومما قدمنا ينتبه طالب العلم إلى هذه النقطة، وأن ما يدور ويشاع هنا وهناك من أعداء السنة ومن الحداثين وغيرهم أن هذا الأمر من إنكار السحر وإنكار أثره لهما ما سبق من المنشئين لهذه الأقوال، فهؤلاء ورثة. نحن قدمنا أن لكل قوم وارث، لأن القول بأن السحر لا حقيقة له هو قول عامة المعتزلة، حتى أن القاضي عبد الجبار، قاضي عبد الجبار المعتزلي، يقول إن السحر في الحقيقة لا يوجب المضرة لأنه ضرب من التمويه والحيلة، ضرب من التمويه والحيلة لا يقول بحقيقته. وهذا قول ما تريدية كذلك، أنهم لا يعترفون بذلك. والسحر أقسامه كثيرة، له أقسام. هناك السحر الذي يستعان فيه بالكواكب، وهذا ما كان من أهل بابل والصابئة، عبدة الكواكب السبعة القائلين بأنها تدبر العالم، هؤلاء لهم سحر يستعينون فيه بالكواكب، واعتقادهم باطل، هم يعتقدون أن للكواكب إدراكات روحانية متى ما قوبلت بأشياء خاصة كالبخور واللباس، بخور خاص، لباس خاص، وهذه الأفعال فإنها تؤثر. وهذا كله من السحر الباطل المحرم. كيف يستعينون بالكواكب؟ ذكر في ذلك أهل العلم أنواعا منها ما يسمى بالطلاسم، والناس يقولون في مفرده طلسم، ولكنه طلسم، طلسم. ما هي الطلاسم؟ نقش وأسماء خاصة تتعلق بالأفلاك، تتعلق بالكواكب، وهذه على زعم من فعلها توجد في بعد أن يكتب هذا الشيء في أجسام معينة من المواد والمعادن وهذه الأشياء، تحدث فيه خاصية من الخواص حسب ما زعم. ونوع يعتمد كذلك على النظر في منازل القمر، معتقدين التأثير في اقتران القمر بمنازله ومفارقته لها، ويعتقدون أن هذا مرتبط بالنحس والسعد، التأليف والتفريق والسعد والنحس يجعلوه مرتبطا بمنازل القمر. الله سبحانه وتعالى جعلها آية: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وهؤلاء يجعلونه نوعا من السحر أو يربطونه بنوع من أنواع السحر. كذلك سحر الأرقام أبجد هوز المسمى بعلم الحرف، وهذا كثير عند المتصوفة، معلوم هذا. وأيضا هناك من يعتمد على الحركة للأفلاك والنجوم، يعتقدون أن النجوم لها تأثيرات حال الانفراد وحال الاجتماع، تؤثر على ما يحدث في أرض الله من الأحوال، من موت فلان ومن ولادة فلان ومن المجاعات ومن الخصب ومن الغلاء ومن رخص الأسعار ومن كذا والحروب والسلم، وهذا كله سحر. ومعلوم أن كل هذا كفر، كفر بلا خلاف، لأن هذا أوجب لهم أن يتقربوا إلى تلك الكواكب، كما أن أهل الإسلام يتقربون، أهل التوحيد يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى ويرجون منه الخير والبركة ودفع الضر وجلب النفع من الله سبحانه وتعالى، لأنهم يعتقدون في الله. أما هؤلاء اعتقادهم في الكواكب جعلهم يتقربون إلى الكواكب، يتقربون إليها بأنواع العبادات، لأنهم يعتقدون فيها هذه الاعتقادات، تقربوا لها بأنواع العبادات لأن لهم فيها أنواع من الاعتقادات. ومن تقرب إلى الله سبحانه وتعالى يعتقد أن الله سبحانه وتعالى بهذه القربات يشفيه ويعافيه ويوفقه ويسدده. أما هؤلاء فيربطون ما يفعلونه من التقرب إلى الكواكب وعبادتها بما ذكرنا من أحوالها. وهناك نوع لا يتعلق بالكواكب ولا يتعلق بما يعرف بالشياطين والجن والمردة، وهذا فيه الاستعانة بالشياطين: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. هؤلاء يستعينون بالأرواح، يقول لك أرواح أرضية، والبعض يعتقد أن هذه أرواح ملائكة وهم جن والاتصال بهم حرام. أما أنه ممكن، نعم، الاتصال بين بني آدم وبين الجنة وارد وممكن، وأخبر الله عنه، ولكن هناك التحريم الوارد في هذا الاتصال، وأن اتصالهم بهم إنما هو وبال عليهم لأنه في استعانة بهم، يسمونها الأرواح. وهناك نوع يسمى ما يسمى بالشعوذة، وبعض يسميه بالشعبذة، وهذا فيه ما يفعله الحواة والحاوي، ونسميه نحن عندنا الحاوي وكذا، يعتمد على الخفة وسرعة وخداع النظر إلى غير ذلك. والحاصل أن الله سبحانه وتعالى قد حرم هذا السحر، حرمه سبحانه وتعالى، وتحريمه لمفاسده، وأكبر هذه المفاسد أنه ينقض هذا بالنسبة لفاعله، الآثار تتعلق بفاعله وبمن يفعل به السحر، أما فاعله فأكبر المفاسد أنه يرتد ويكفر بالله سبحانه وتعالى. أن الله سبحانه وتعالى يقول: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. أما المفاسد التي تقع على من فعل به السحر فأولها التفريق، تفريق المرأة عن زوجها وتفريق الزوج عن زوجته، وهذا فيه من المفاسد ما الله به عليم، إفساد الحياة الزوجية وتشريد الأبناء وفشل العملية التربوية وإخراج العاجزين والمعاقين ذهنيا وأخلاقيا إلى المجتمعات بسبب غياب الوالدين وخلافهما. وأيضا من مفاسده الإصابة بالجنون فيفقد المسحور عقله، هذا في حالات السحر الشديد، وهذا مما حفظته الشريعة حفظ العقل هذا من الضرورات الخمس، الحفظ للعقل، فهذا يستهدف العقل فيصيب الإنسان بالجنون، يصبح مجنونا، يرتفع عنه التكليف، وهذا يعطل مصالح هذا الإنسان ومنافعه. وأيضا الإصابة بالمرض المزمن والقعود عن العمل والقعود عن ما ينفعه في الدنيا والآخرة، والمفاسد لا تكاد تحصر هنا. ولكن الأمر خطير الذي يهمنا أنه ناقض من نواقض الإسلام، وإن شاء الله نكمل الكلام عليه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.